لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في باب الوضوء. يقول: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. دي المقدمة اللي هي ذكرها في باب الوضوء، بعد كده بدأ يتكلم على شروط الوضوء. تجب فيه التسمية، وده يكاد يكون الواجب الوحيد في الوضوء، لأن كما ذكرنا في الأصول أن الحنابلة تفرق بين الفرض والواجب، ليهم تفريقات بين الفرض والواجب. في رواية أن الفرض مترادف مع الواجب، في رواية أخرى أن الفرض غير مترادف مع الواجب، بل يختلفان. الفرض اللي ثبت بالقرآن أو بدليل متواتر أو بدليل قطع السنة، يبقى الواجب اللي ثبت بالسنة أو بدليل ضمني الثبوت أو الدلالة. إيه تاني؟ إحنا يجا إيه؟ يجا هو لا دي السهو ده أفضل، يجا هو ده الإيه؟ ده الفرض وده الواجب. غالبا الحنابلة لما تعبر عن الفرض تقصد به الركن، تقصد به الركن، فتجعل الواجب في منزلة أقل من الفرض. فالواجب إن تركته سهوا لا شيء عليك، إن تركت الواجب عمدا يبطل به الفعل كما يبطل بترك الركن. الواجب إن تركت الواجب سهوا لا شيء عليك، حتى في الصلاة تركت واجب من واجبات الصلاة سهوا يجبر بسجود السهو. أما بالنسبة للفرض أو الركن أو الشرط، لا ده لا يتسامح في تركه لا سهوا ولا عمدا. تركته سهوا أو عمدا لابد أن تأتي إيه به، ولا يجبر بسجود الإيه؟ بسجود السهو. كذلك هنا هو الواجب الوحيد اللي هو ذكره في الوضوء اللي هو التسمية. يقول: تجب فيه التسمية. طبعا كيف يسمي على وضوئه؟ يقول: بسم الله. لكن بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من الايه؟ من القرآن. أي شيء، كل أمر الله يبدأ فيه لا يبدأ في بسم الله. أي شيء فيه كلمة بسم الله عند الأكل عند النوم تقول بسم الله فقط، ولا تزيد عليها الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الرحيم هذه آية من الايه؟ من القرآن عند افتتاح الصلاة. لكن التسمية عند الوضوء أو عند الأكل أن تقول بسم الله. نعم. لا هي بسم الله فقط. بعد ذلك يقول تجب فيه التسمية، طبعا قلنا إن هي بسم الله، وتكون التسمية في أول الوضوء بعد النية. يجي النية أول شيء بيحدث منك عند إرادة الإيه؟ الوضوء، أن تنوي رفع الإيه؟ الحدث. هنتكلم عن النية بعد كده. يسمي وهنذكر متى يسمي، لأن في عندك أشياء واجبة في الوضوء، في أشياء مستحبة، في فروض. فمتى يسمي؟ يأتي أحوال هذا إيه الكلام. يجي التسمية لما هي واجبة، قال: تسقط سهوا. يعني لو انت ما تذكرت التسمية نسيت تسمي حتى فرغت من الطهارة فلا شيء عليك، انت تركتها ايه؟ سهوا ولا عمدا. لكن الاشكال انك لو تذكرت في اثناء الوضوء انك لم تسمي على اوله. فالمذهب يقول انك تستأنف، يعني تبدا الوضوء من ايه؟ من جديد. لو تذكرت في اثنائه تستأنف. ليه؟ تستأنف لانك انت تذكرت في اثناء الفعل ليس بعد انتهائه. فجزء من افعال الوضوء واخد بالك؟ تم بلا تسميه. وعندك حديث لا وضوء لمن لم ايه؟ يذكر اسم الله عليه. فلا وضوء. فانت استطعت تستطيع ان تاتي بالتسميه على جميع افعال الوضوء ولا يخلو منها واجب ولا فرض فتستأنف الوضوء من الايه؟ من البدايه. طيب في حالات تذكر فيها التسميه انك انت لم تسمي في اثناء الوضوء ولا تستأنف. يعني هي في اثناء الايه؟ الوضوء. مثلا اذا ضاق الوقت عن الصلاه. يعني انت الوقت انت دخلت في وقت الضروره او قربت من وقت الضروره في الصلاه. فالوقت لا يتسع انك انت تبدا من جديد لايه؟ تتوضا من جديد. فان عدت الوضوء وبدات من جديد يخرج الايه؟ الوقت لا يتسع لادراك ركعه من الصلاه. ففي هذه الحاله ان ضاق الوقت لا تستأنف. طالما ان هو عفي عنه اذا انتهى الوضوء، يعني لو تذكرت بعض الوضوء لا تستأنف، فعفي عنه في هذه الحاله، فاولى ان يعفى عنه ان تذكرته في اثنائه، لان انت خلت كل افعال الوضوء من التسميه، وعفي عن ذلك ان تذكرته بعد انتهاء الوضوء. طيب خلى جزء مع ضيق الوقت، مع ضيق الوقت يتسامح اولى بالايه؟ بالتسامح. الحالة الثانية اللي يتسامح فيها وان تذكرت في اثنائه ان يكون هناك قلة في الماء. الماء لا يكفي انك انت تعيد الايه؟ الوضوء من جديد. فيتسامح فيه وتكمل بلا ايه؟ بلا استئناف بالايه؟ للوضوء. اذا خلاصة الكلام التسمية واجبة. تسقط سهوا. ان تذكرتها بعد انتهاء الطهارة كاملة. بعد ما خلصت، انتوا معايا يا جماعة ولا ايه؟ لو ذكرتها بعد انتهاء الطهارة خلاص. يبقى ايه؟ لا تستأنف، انتهت الطهارة وانتهى الأمر، خلاص مش هتعيد الوضوء تاني، أنت تركت سهوا. لكن لو تذكرت أنك لم تسمي في أثناء الإيه؟ الوضوء، هنا تبدا الوضوء من ايه؟ من جديد. ليه؟ لان الاولى ان ايه؟ ان تكون كل ان يكون كل عضو مغسول يكون مع الايه؟ سبقه التسميه. فانت تستدرك لكي يحدث هذا الايه؟ الامر، الا في حالتين، لو ضاق الوقت او قل الايه؟ مع قله الايه؟ الماء، لا تستأنف وانت ذكرته في ايه؟ في اثنائه. الفرض. فروض الوضوء ستة. أول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه، غسل الايه؟ الوجه. الوجه، الوجه هو ما تحصل به المواجهة، يعني ايه كده لما انظر ليك او نتواجه، اللي انت متقابل من يومينك اللي بنواجه بعض بيه هو ده الايه؟ هو ده الوجه، ما حصلت به الايه؟ المواجهة. هو حد الوجه حدوده من منبت الشعر غالبا، يعني لو واحد ايه اطلع هنبدأ من هنا، لا برضو ايه من منبت الشعر ايه غالبا ماشي كده الى اسفل الايه الفقر وبين تحمتي الاذن عرضا، ده حد الايه حد الوجه. يجا طولا من منبت الشعر الى اسفل الايه الزقر عرضا بين ايه شحمتي الاذن، كل ده لابد ان هو يغسل في الوجه. ومن الوجه، طب احنا نتكلم بقى عن اللحيه، يعني هياتي الكلام ايه في اللحيه، هل لابد من تخليلها ولا ممكن يغسل ظاهرها ولا هنتكلم عن المسائل ديت بعد فضل ان شاء الله. لكن هو لابد ايه بدايه من غسل الايه الوجه. ومن الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. المضمضه في اللغه، ودي مهمه جدا، المعاني اللغويه وتاثيرها على المعاني الاصطلاحيه. منه ومنه تابع لي واخد لك، لا هو اول فرض الايه الوجه، ايوه ده اول واحد. ومن الوجه المضمضه، المضمضه هو في اللغه معناها تحريك الماء في الفم، لابد من ايه؟ التحريك داخل الايه؟ الفم. لو لم تحرك، يعني لو ضعت الايه؟ الماء في الفم بلا تحريك في اللغه لا يسمى مضمضه. لكن في الاصطلاح يختلف عن المعنى اللغوي، وده ان مهم بايه؟ انك تقدر تربط بين المعاني اللغويه والمعاني الاصطلاحيه. كل مذهب المفروض ان ليه معنى لغوي ومعنى ايه اصطلاحي، وبيبقى في تلازم بينهم. عند الحنابله المعنى الاصطلاحي للمضمضه واخد بالك وضع الماء في الفم وان لم يحركه. طيب في شرط تاني، ده ممكن يقول لك ايه مع المد، يعني وضع الماء مع التحريك ثم المد. يجي لو انت وضعت الماء وحركته ثم ايه ابتلعته، يجي كده لم تتمضمض، لم يحدث عندك ايه المضمضه. لو حركت الماء، وضعت الماء في الفم وحركته ثم تركته يسيل لم تمده، يجي انت لم تتمضمض. كل ده تبع المعنى الايه، مش احنا الاهم عندنا المعنى الاصطلاحي. عند الحنابله المضمضه مجرد وضع الماء في الايه؟ في الفم بلا تحريك ولا مد. ماشي كده؟ طيب. والاستنشاق هو ادخال الماء في الانف. ادخال الماء في الانف. الاستنصار اللي هو ايه؟ اخراجه بدفع الهواء. احنا الان ما اتكلمناش على الايه؟ الاستنصار، هو مجرد تكلم على الاستنشاق فقط، يعني ادخال الماء داخل الايه؟ الانف. اذا المضمضه ادخال الماء في الفم، الاستنشاق ادخال الماء في الانف. دول من الوجه. يبقى الوجه اول فرض الوجه غسل الوجه، ومنه المضمضه والايه؟ والاستنشاق. ثاني فرض غسل اليدين مع المرفقين، يعني غسل اليدين مع غسل المرفقين. يبقى يدخل معاها ايه؟ المرفق يدخل مع اليدين، لان في خلاف هل الغسل ينتهي الى يدخل في المرفق ولا لا يدخل، واخد بالك؟ الى هل انتهاء الغايه ولا ابتدائها، ويدخل من جنس الحد يدخل ولا يدخل، في مسائل اصوليه فيها خلاف. هنا ان يغسل اليدين مع غسل الايه؟ المرفقين فتدخل. اليدين معا. وفي خطا بيحدث كثير عند كثير من الناس ان هو لما بيغسل اليد لا يبدا من الاصابع, يبدا من الكوع, من الكوع للمنطقه, وده خطا وكده بنقول كده في لمعه. يعني انت ايدك الان ما غسلتهاش فيها لمعه, ده انت لو جزء صغير ترك من الكف جه فيه لمعه. فلذلك تترك كل هذا كان وضوء باطل والصلاه باطله. طب واحد ما كانش يعرف يبدا من الان لما يغسل, يعني مكان لم يصبه الماء, يجي اذا الانسان لما يتوضا يغسل اليد يبدا من اطراف الاصابع الى المرفقين. ماشي ماشي ماشي. المهم ان يغسل هذا الايه, يغسل اليد ومسح الراس كله ومنه الاذنان. نعم ده الثالث, مسح الراس ومن الراس مسح الراس كله, لان في خلاف هل يمسح بعض الراس ولا لا يمسح بعض الراس, مساله فيها خلاف. واخد بالك؟ المذهب ان تمسح الراس ايه؟ كله, تمسح الراس ايه؟ كله, ومن الراس الاذنان. الاذنان تاخذ لهما ماء جديدا, يعني ما تغسلهمش بباقي الماء اللي هو من الايه؟ من الراس. يبقى الاذنان وتاخذ لهما ماء جديد, وهذا على الاستحباب. هذا على, يعني الافضل ان تاخذ ماء جديد للايه؟ للاذنان. وغسل الرجلين مع غسل الكعبين, غسل الرجلين مع الكعبين زي غسل اليدين مع المرفقين, غسل الرجلين مع الكعبين. نعم ايوه نعم, غسل الرجلين مع الكعبين. الكعب اللي هو العظم البارز في اخر الساق من الجانبين, العظم البارز ايه في اخر الساق من الايه؟ الجانبين. يعني هنا الكعب اهو, والناحيه الثانيه فيها الايه؟ الكعب. البعض الناس تظن ان العقرب هو الايه؟ الكعب. لا, الكعب اللي هو العظم الايه؟ البارز ده اسمه ده الكعب. بعد ذلك الخامس, مش كده؟ الفرض الخامس, الخامس الترتيب. يعني يرتب بين الاعضاء المذكوره. يعني يرتب بين الاعضاء ايه؟ المذكوره كما ذكرت في الايه. لان الايه فصلت بين مغسولات بممسوح. واخد بالك؟ فصلت بين اول حاجه ايه؟ غسل الوجه, بعد كده غسل اليدين, مش كده؟ وبعد كده جاب الايه؟ الراس ماشي, وبعد كده جاب الايه؟ اليدين الرجلين, مش كده؟ يبقى مغسول مغسول ممسوح مغسول, ففصل بين المغسولات بممسوح. وهذا لا يكون الا العرض, لا فصل بين المتماثلات, ففصل بين المغسولات بممسوح. يبقى هذا ليه؟ لعلة التفتيش, لعلة الايه؟ التفتيش. طب الترتيب بين اليمنى واليسرى هذا غير واجب, هذا غير واجب. يعني لو بدا باليسرى قبل اليمنى هذا مطلوب, يبقى المستحب ان يبدا بالايه؟ باليمنى. اي شيء فيه اثنين, قاعده كده ضابط فقهي, اي شيء لاثنين يستحب البدء باليمنى الا الاذنان والخدين. انت في كم خد؟ اثنين. هل يستحب البدء بالخد الايمن؟ لا. في كم اذن؟ اثنين. يستحب البدء بالاذن اليمنى؟ لا. يبقى ايه؟ الا الاذنان والخدين لا يستحب البدء بالايه؟ باليمنى. لكن غير كده تبدا باليمنى. وهذا على الايه؟ الاستحباب. اخر فرض من الفروض الموالاه. الموالاه يعني المتابعه, يعني يتابع غسل او مسح الاعضاء. الأعضاء بالماء بعضها إثر بعض. يتابع في الغسل ومسح الأعضاء اللي ذكرناها بعضها إثر بعض، يعني ما يصلش بينهم بفاصل أو بفاصل كبير. إيه حد الفاصل الكبير؟ اللي أنت لو فعلته نقول أنك لم تحقق فرض الموالاة. يبقى أنت لا تتوضأ، لم تتوضأ بوضوء الفاضل. يبقى لازم تبدأ بالإيه؟ تعيد تاني من الأول عشان الموالاة. إيه هو؟ ألا يجب آخر عضو مغسول. لو أنت بتغسل وتغسل شوية وتروح تريح يكون نشف، يبقى أنت كده إيه؟ لا تتوضأ. طيب إيه الضابط في إجازات العضو؟ هم مقدرينها بزمن، الزمن ده يقول لك في الزمن المعتدل المتوسط. فلا عبرة بالصيف أو المكان اللي فيه حر شديد وريح. طبعا الحر الشديد والريح هيخلي العضو إيه؟ يعني يجف سريع. أو مكان يكون فيه رطوبة أو برد هيخلي العضو إيه؟ ياخد فترة. لا لا إحنا لا نقص، إحنا خلينا في الزمن الإيه؟ المتوسط. لا هذا ولا ذاك، فالزمن المتوسط هو زمن الجفاف للايه؟ للعضو. لو انت اكثرت وزدت عضو يبقى انت لم توالي بين الاعضاء. فكده؟ طيب ممكن يعفى عن الموالاه مثلا لما تكون منشغل بشيء في صالح الطهاره. مثلا على عضو من اعضاء وجدت ايه مثلا وانت بتغسله وجدت مانع شمع مثلا فيمنع وصول الماء، فانت انشغلت بازاله الشمع من الايه؟ من على العضو المغسول. طب لو الشمع على عضو غير مغسول وانت انشغلت بيه، هل ده مصلحه الوضوء؟ لا، لانه ممكن يتاخر. لكن مصلحه الوضوء ان انا ايه؟ هغسل اليد اللي عليها الشمع. يبقى في الحاله دي هبدا مثلا الشمع كان مثلا ايه على الوجه، بعد ما بدات وانت لقيت فيه شمع فابتدي ايه ازيله. طب انا عقبال ما ازيله واخد بالك انقطعت الموالاه. لا لا يعفى عن ذلك، لا يؤثر ذلك، يعفى عن ذلك. ليه؟ لان انقطعت الموالاه لشيء لايه؟ لمصلحه الوضوء، مصلحه الطهاره. مثلا بتنتقل من طنبور الى طنبور بينهم مسافه، واخد بالك؟ فانت بتنتقل طال الفاصل انقطعت الملاءه، فهذا لمصلحه الاطفاء. او مثلا انت بتستخرج ماء من البئر بالدم، فانت استخرجت وجزء قليل توضات به نفذ الايه؟ الماء، فانت بتستخرج ثاني خدت فتره، فهذا ايضا لا يقطع الايه؟ الملاءه. لكن لو انت مثلا على ثيابك دم، مش بقى مش على جسدك، على ثيابك دم، وانت رحت بدات تنشغل في تطهير الثياب فانقطعت الموالاه، يبقى انقطعت ولا لم تنقطع؟ تنقطع. ليه؟ لان هذا ليس في مصلحه الايه؟ الطهاره التي تقوم ايه بها. يبقى هي دي الايه؟ فروض الوضوء. اول فرض غسل الوجه ومنه احفظ معي غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. ها؟ نعم. لا التسميه واجبه. اللي احنا قلنا ايه؟ تجب فيه التسميه وفروضه سته، غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. بعد كده غسل اليدين مع المرفقين. واخد بالك؟ ومسح الراس كله ومنه الاذنان، وبعد كده غسل الرجلين مع الكعبين برضه، مع الكعبين. وبعد كده الموالاه والترتيب. الترتيب والموالاه. ايوه المولى ترتيب وائل ايه المولى. شروط يا جماعه خلي الاسئله بعد ما نخلص. بعد كده شروط الوضوء، شروط الايه؟ الوضوء. الشروط جمع شرط، وهو الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان خارجا عن ماهية الايه؟ احنا الكلام ده شرحناه عدة مرات. يعني معنى الشرط ومعنى الوضوء شرحناه عدة مرات. بسرعة يعني ماشي. احنا نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة. لو انت غير متوضئ على عدم الوضوء عدم الصلاة. يترتب على عدمه العدم. ده الشرطية. يترتب على عدمه العدم. طب وجوده؟ لا ما انت متوضي مش لازم تكون ايه؟ متصلي. او ممكن توضيت وتوضيت وصلاتك فاضلة لفقد شروط اخرى او فقد اركان او امور زي كده. يجي ايه؟ يجي ترتب على عدمه العدم. دي اهم حاجة. يترتب على عدمه العدم. ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم. وعشان يفرقوا بين الشرط والركن قال لك الشرط ده خارج الفعل زي الوضوء خارج الصلاه والركن داخل الفعل زي ايه؟ زي مثلا السجود داخل زي قراءه الفاتحه زي الركوع دي اركان لانها داخل هيئه الايه؟ الفعل. الشروط اللي بيتوقف يعني ايه؟ يعني يتوقف عليها صحه الوضوء. فإن عدمت يبطل الوضوء. فإحنا نتكلم على أشياء هامة جدا في الإيه؟ الوضوء. لو هي موجودة الوضوء يبقى بطل على طول. وده هيجي لها تأثير بعد كده إيه؟ لما نتكلم على النواقض. خلي بالك. أول شرط من شروط الوضوء الثمانية انقطاع ما يوجبه. خلي بالك ايه اللي يوجب الوضوء؟ ايه اللي توجب عليك الوضوء؟ الحدث. واحد احدث يجي يجب عليه اللي هو ايه؟ يتوضا. طب ينفع وقت خروج البول اللي هو الحدث وقت حدوث الحدث في اثناء حدوث الحدث ينفع انك انت تشرع في الوضوء؟ طب ما انت مثلا شرعت في الوضوء وانت وقت حدوث الحدث لم ينقطع الموجب. انا عايز افهمك يعني ايه انقطاع ما يوجبه. ما يوجبه يعني ما كان سببا في ايجاب الوضوء زي الحدث. الحدث هذا سبب الوضوء لايجاب ايه؟ الوضوء. مش كده؟ في اثناء الحدث وقت خروج الخارج وانت تقضي حاجتك ينفع تبدا في الوضوء؟ بدأت غسلت ايدك واتمضمضت غسلت وجهك غسلت ايدك وراح انقطع الخارج. ده انت عندك اللمعه تبطل الايه؟ تبطل الوضوء. لو تركت جزء ما غسلتوش تبطل. فالاشياء اللي انت غسلتها وخرج بعديها خارج او في اثناء غسلها كان يخرج الخارج هذه ايه؟ لابد ايه؟ انك عليها الحدث لان الحدث مستمر. يبقى لابد ان تبدا بايه؟ في غسله. فطبعا يبقى الوضوء كده ايه؟ لا ينتهي. يبقى الوضوء فرض. يبقى لابد من انقطاع ما ايه؟ واحد مثلا من موجبات الوضوء اكل لحم الابل. انت في فمك لحم ابل بتاكل وانت بتاكل وتتوضا. طب ما انت ده ناقص موجب للوضوء. يبقى لابد من ايه؟ اول شرط ها يا جماعه انقطاع انتهاء تماما موجب الوضوء والا لكان باطلا لاستمرار الموجب. واضحه كده؟ واضحه يا جماعه مش واضحه؟ ايضا من شروط الوضوء النية انك تنوي رفع الحدث امتثالا. يعني في نوايا اخرى، في نية مثلا التبرد. واخد بالك؟ نية التبرد يعني انا اصلا مش ناوي ان انا ارفع الحدث. فغسلت ايدي وغسلت اتمضمضت واستشفت غسلت وجهي بنية ان انا ايه؟ الجو حار. اريد ان انا ايه؟ التنفس. التبرد. واخد بالك؟ هل هذا الغسل وحتى وان فعلت كل افعال الوضوء حتى وان كنت جنبا وعممت جسدي بالماء ولم انوي رفع الحدث لا يرتفع الايه؟ لا يرتفع الحدث ليه؟ لابد من نية رفع الايه؟ الحدث. لابد من نية رفع الحدث. يبقى لابد في الوضوء أو في الطهارة عموما عند استعمال الماء أو اضطراب في التيمم لابد من نية رفع الايه؟ لابد من نية رفع الحدث. احنا نتكلم في نوايا يعني نية اللي جبتها تصلي نية تصلي. وهتأتي إلى تفصيل في ثلاث أحوال ليها النية هنتكلم عنها تاني. المهم إنك أنت تنوي إيه؟ النية اللي هي الأصل نية رفع الإيه؟ الحدث. وفي نوايا أخرى هتصلح أيضا وفي المذهب جائزة زي اللي أنت بتتكلم عنها دي وهيأتي التفصيل. لكن المهم النية الأصل إنك أنت تنوي رفع الإيه؟ الحدث امتثالا لله عز وجل. ثالث شرط الإسلام. الإسلام ده شرط كل عبادة. لا تصح أي عبادة من كافر. لابد ان ياتي بالشروط شروط تقبل العمل ومنها الاسلام اولها الاسلام يبقى عندك انقطاع ما يوجبه النية الاسلام بعد كده العقل ايضا العقل شرط في قبول اي ايه اي عمل اي عبادة اي واحد لا عقل له لا عبادة له زي المجنون المجنون ينفع يتعبد الله عز وجل؟ ما ينفعش. ملوش عقل. ملوش عقل يعني ملوش نية. ملوش عقل يعني ليس له ايه؟ نية. وبعد كده خلي بالك النية والإسلام والعقل دول شروط في كل العبادات. وبيحطوا معاهم التمييز. لأن غير المميز اللي هو أقل اللي هو لا يفهم الخطاب التمييز سنه ممكن يكون 6 سنوات، 7 سنوات، أو البعض يقول إن التمييز أصلاً بمن يفهم الخطاب لما تكلمه يفهم ويرد عليك يبقى ده مميز اللي يميز معنى الطهارة يميز معنى الطهارة يعني ايه يميز معنى لما تقول له هيروح يصلي يبقى ايه يقول لك لابد ان انا ايه اتوضا يروح يعرف افعال الوضوء يعرف نية رفع الحدث وكذا انفعل هذا فهو مميز لكن دون ذلك غير مميز لا تصح لا تصح الطهارة ولا تصح العبادة بيقولوا إلا الحج زي يقول ابن ضياء الحج العبادة الوحيدة اللي ممكن تصح من الطفل وإن كان ابن ساعة ليه لأن قال هذا حج قال نعم ولك أجر يطاف عنه ويحرم عنه واخد بالك ويتلبى عنه كل الأمور دي لكن إيه تصح هذه العبادة من الإيه من الصغير غير المميز وللولي الأجر وللولي الاجر. لا لا تسقط عنه حجة في الاسلام. بعد ذلك ايضا من شروط الوضوء ان يوجد ماء طهور. ولا اتوضى ايه؟ اتوضى بايه غير الماء؟ ما فيش ماء يرفع الحدث الا الماء يجب هذه الحالة الماء الايه؟ الطهور. طب الماء الطاهر لا يرفع الحدث، طب الماء النجس ولا خالص، يبقى احنا عندنا في اقسام الماء الثلاثة الماء الوحيد اللي يرفع الحدث هو الماء لابد من وجود ماء طهور، وهذا الماء لابد أن يكون مباحا، لأن احنا عندنا في أقسام الماء إن شاء الله هتكتبوها بعد شوية، في أقسام الماء ها؟ في منه نوع الماء الطهور، منه نوع يحرم مع إن هو إيه؟ ضرور يحرم استعماله، طب يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث؟ يرفع الحدث. ها؟ ما حدش بيجاوب. لا يرفع الحدث، المذهب لا يرفع الايه؟ الحدث. ولكن يزيد الخطر. ماشي، احنا في رفع الحدث يبقى الماء الغير مباح لا يرفع الايه؟ قلنا زي ايه؟ الماء المغصوب. نعم، كل الانواع اللي احنا قلنا او الماء المسبب للشرطة. طيب. كل الكلام ده تمام خالص. يبقى لازم يكون عندي ماء طهور مباح فلا يصح رفع الحدث بماء مغصوب ونحو المغصوب بعد ذلك الشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء يعني لو عندي عجين على إيدي لابد من إزالة هذا المانع لأن هو يمنع وصول الإيه؟ الماء لو عندي على إيدي شمع لابد من إزالة الإيه؟ الشمس خلي بالك في اشياء على اليد ولا تمنع وصول الايه زي الحناء. الحناء لا جرم ليها، ليس لها جرم. فلو امراه مثلا تحن اليد، الحناء يجوز للمراه، خضاب المراه الحناء في الايد في الرجل في الشعر، لكن الرجل استعمالها للتداوي او للتشفير. واخد بالك؟ فمثلا في حناء على يد امراه او على يد الرجل للتداوي، هل هذا لابد من ازالته؟ لا، هذا ليس له جرم، انما هو لون فقط فلا يمنع وصول الايه الماء فلا اشياء. في اشياء من اللي هي يمنع وصول الماء ويعفى عنها، الاشياء البسيطه. واخد بالك؟ الاشياء الايه؟ اليسيره يعفى عنها ولا يشترط ايه؟ ازالتها. واصحاب الاعمال. لا، ده تبطل الطهارة مع وجود طلاء الأظافر ده. بعد ذلك آخر شيء في شروط الوضوء الاستجمار. الاستجمار غير انقطاع ما يوجبه. لما نقول انقطاع ما يوجبه، انك لا تتوضأ أثناء الحدث مثلا يعني، لكن هنا الاستجمار ده انت انتهى الحدث لكن بقي إزالة الخارج، فيشترط لصحة الوضوء إزالة الايه؟ إزالة الخارج، بس بشرط ان يكون الخارج ده خرج من السبيلين او احدهما، ويكون في موضع المعتاد. طب لو هو على السبيلين ولكن ليس خارجا منهما، لا يشترط. طب لو هو على غير السبيلين، يعني نجاسة بول مثلا على غير السبيلين، لا يشترط. إجابة ايه اللي يشترط؟ يشترط الاستجمار. يعني ايه الاستجمار؟ يعني إزالة الخارج. الخارج منين؟ من احد السبيلين، بشرط ان يكون في المكان المعتاد. اغتل واحد من الاثنين، يعني كان خارج من السبيلين لكن ليس في المكان المعتاد، لا يشترط ازالته قبل الوضوء. ماشي؟ طب موجود على احد السبيلين وليس خارجا منهما، لا يشترط ايضا. يعني قال لي يشترط ازالته خرج من احد السبيلين وكان ايه عليهما. يعني احنا بنتكلم في الايه؟ الاستنجاء. ايوه نعم، ده في المذهب، ده في المذهب شرط ايه للصحه. وليس ايه؟ ليس عليهما. يعني ممكن واحد مثلا اسطره، مركب اسطره، واخد بالك؟ والاسطره ديت مثلا احيانا يحول المخرج لمكان اخر او يخرج من المخرج غير معتاد. واخد بالك؟ هتخرج النجاسه من المخرج غير معتاد. هل يجب انك انت تستجمر قبل الوضوء؟ لا، لما يكون على احد السبيلين. فهمت كده؟ او اللي عنده اسطره مثلا مركبها لازم يزيل الاسطره قبل ما يبتدي يتوضا؟ لا. احنا بنتكلم في ايه؟ شرطين. ان يكون خارج من احد السبيلين، من احدهما او منهما، ويكون عليهما. يعني في المكان المعتاد من المخرج المعتاد. واضح الكلام طبعا. دي مسألة تانية. احنا الان في احنا اتكلمنا على الواجبات او واجب اللي هو التسمية، اتكلمنا على الفروض الستة، اتكلمنا على الشروط اللي هي الثمانية. فصل لبيان احكام النية. والنية اللي احنا اتكلمنا عنها وانت سألت عليها، هيتكلم وعامل لها فصل ايه؟ فصل كامل. النية هي من شرائط الطهارة للأحداث كلها. لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بالنية. لا بد من نية رفع الحدث. فالنية هنا اللي احنا نتكلم عنها يعني في الوضوء، النية هنا في الوضوء قصد، يعني إرادة، قصد يعني ايه؟ إرادة رفع الحدث. ايه هو الحدث؟ وصف معنوي قائم بالبدن او بأعضاء الوضوء. هذا الوصف اللي هو انت مش حسي، وصف معنوي، اللقاء اللي موجود على البدن كله في الحدث الاكبر او على اعضاء الوضوء في الحدث الاصغر، هذا الحدث اللي بيمنعك من الصلاة ومن مس المصحف ومن الطواف وبيمنعك من هذه الاشياء اللي يطرق فيها الطهارة، هذا الحدث انت عند الوضوء تنوي رفعه من على الايه؟ من على الاعضاء. تنوي رفعه من على الايه؟ ايه هي؟ يبقى قصد رفع الحدث يعني ارادة ان يرتفع هذا المانع من على ايه؟ اعضائك. دي معنى الايه؟ النية. طب هل الحدث فعلا بيرتفع؟ لا، هو يرتفع حكمه. بيرتفع ايه؟ حكمه. يبقى اول نية اللي هي الاصل اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، اللي هي قصد رفع الايه؟ الحدث. ممكن واحد لا ينوي هذه النية، ما يجيش في ذهنه انها عايز ايه يعني قصد رفع الايه؟ الحدث، لكن ماذا نوى؟ قصد ما تجب له الطهارة، يعني قصد استباحة الافعال التي يجب ان يتوضأ لفعلها، زي الصلاة، زي مس المكر، زي الطواف. هو قام يتوضأ ليصلي وما وضعش في ذهنه رفع الايه؟ الحدث. هنا ايضا يرتفع الحدث. يجي اول حاجه، خلي بالك الكلام مهم، اول حاجه قصد رفع الحدث، ثاني حاجه قصد ما تجب له الطهاره، يعني قصد استباحه الافعال التي يجب لها الطهاره. هو ذهب ليتوضا ليصلي وما حطش في ذهنه يرفع الحدث عن الاعضاء، يستطيع. بل اوسع من ذلك، واخد بالك، قصد ما تسن له الطهاره. طب الطهاره تسن، مش تجب بقى، تسن لاقوال وافعال، يعني تدريس العلم تسن للطهاره، قراءه القران غير مس المصحف، قراءة القرآن تسن له الايه؟ الطهارة. واخد بالك؟ ذكر ده يتكلم على اشياء كثيرة جدا تسن لها الطهارة، نتكلم عنها بالتفصيل الان. لكن لو انت قصدت بذهب للايه؟ لتتوضأ، نيتك استباحة الاقوال والافعال التي تسن لها الطهارة، يرتفع ايضا الايه؟ الحدث، ويصح الايه؟ التطهر. ايه هي الاشياء؟ خلي بالك ايه الجنية؟ كم قسم كده؟ ثلاث اشياء تصح بيهم النية وتصح بيهم الحدث. نية قصد رفع الحدث، استباحة ما تجب، او تسن له الطهارة. كقراءة اللي تسن به الطهارة ولا تجب كقراءة القرآن، لان قراءة القرآن يسن لكن مس المصحف يجب للطهارة. وذكر وآذان ونوم ورفع شك، رفع شك، واخد بالك؟ يعني ايه؟ انا شاكك كده في الحدث الاصغر، هل انا متوضئ ولا مش متوضئ؟ فلرفع الشك يستحب انك انت ايه؟ تتوضأ ما لم تكن موسوسا، عندك الوسواس خلاص كده ايه؟ يطرح الايه؟ الشك. وغضب، لان الغضب من ايه؟ من الشيطان، الغضب من الشيطان، والشيطان من الايه؟ من النار، والبطء الايه؟ النار الماء، فتتوضأ لإزالة الايه؟ الغضب. وكلام المحرم، يعني تسن الطهارة الكلام المحرم زي الغيبة، زي النميمة، زي الكذب، يسن لي انك عملت هذه الاشياء، يسن انك انت تتوضأ بعد ذلك. جلوس بمسجد، تدريس علم، واخد بالك؟ اكل عموما، سواء لكن اكل لحم الابل ده يجب، لا اكل، واخد بالك؟ مثل تمسهم الله او لم تمسهم الله. فماذا نوى شيء من هذه الاشياء التي تسلل اليها الصلاه من الاقوال والافعال التي ذكرناها؟ واخد بالك؟ ارتفع حدثه ولا يضر نيته. تبقى لسانه بغير ما ينوي. ليه؟ يعني هو لو تكلم اصلا اللسان مش معتبر في الايه؟ في النيه اصلا. المعتبر الايه؟ القلب. لان محل النيه الايه؟ القلب. لو لسانه سبق بشيء غير اللي في القلب، مثلا انت جاي تصلي، جاي تصلي الان صلاه المغرب. فانت جيت وانت بتتكلم لو انت تصلي العصر. هو لا يسمي الجهر بالايه؟ بالجهر بيها. واخد بالك؟ والكلمة تقول ممكن تتكلم بها سرا. ممكن تتكلم بها سرا بنفسك، لكن تجهر لا. ابن تيميه يقول بدعة. فانت لو جهرت، حتى جهرت ونيتك الجهر خافت ما في قلبك، فالاعتماد على ما في الايه؟ ما في القلب. فلو كان في القلب صحيح وتكلمت بالخطأ إجابتك صحيحة. ولو عكس الأمر، أنت سمعت النبي يقول إيه؟ صلي المغرب. أنت قلت صلي المغرب، لكن أنت طالع من البيت وجاي نيتك من القلب العاصر صلاتك باطلة، ولا ينعقد لك إيه؟ هذا الفرض. ولا يضر، لا يضر النية سبق لسانه بغير ما نوى، لأن النية في الإيه؟ في القلب. ولا يضر النية أيضا، ولا يضر النية أيضا شكه فيها او شكه في فرض بعد فراغ كل عباده. يعني انا شكيت انا نويت ولا ما نويتش، شكيت انا غسلت ايدي ولا ما غسلتهاش، شكيت قرات الفاتحه ولا ما قراتهاش، شكيت صليت الظهر ولا ما شكيتش. بعد ما تفرغ العباده وتخلص او يخرج وقت الصلاه لا يضر هذا الامر، وخلاص انتهى. تطرح الايه؟ تطرح الشك. لكن لو شكيت في اثنائها تستأنف. تبدأ من ايه؟ تبدأ من جد. لو شكيت في اثناء العبادة خلاص، ما انت في هذه الحالة انت في العبادة، ابدأ من جديد حتى ايه؟ تستدرك. لكن لو خلص خرج الايه؟ الوقت. الا يا جماعة الموسوس، كل الامور اتكلم فيها في الشك يقف عن الموسوس. الموسوس ده شك صادر عن ايه؟ عن غالبا وسوسة، ما تلقاش صادقة، ده لعب شيطان بيه يفتح به امور كثيره. فاحنا سدا لهذا الامر الموسوس يطرح كل ايه؟ شك عنده ولا يعتبره ايه؟ ابدا. يبقى خلاصه الكلام، النيه لا يضر سبق اللسان لغير ما نوى في القلب، ولا يضر النيه الشك فيها او الشك في فرض من الفروض، شك انه غسل كذا ولا كذا ولا كذا، طالما ان هو انتهت الايه؟ انتهى الوضوء، يجب الافضل ان هي صحيحه وكامله وتامه ويطرح الايه؟ الشك. لكن الشك مؤثر اذا كان في اثناء الايه؟ العباده. اذا كان في اثناء العباده هنا الشك ايه؟ يؤثر، وتستأنف العباده من ايه؟ من بدايتها. فصل في صفه الوضوء. احنا اتكلمنا على واجب الوضوء، تكلمنا على فروض الوضوء، تكلمنا على شروط الوضوء. بعد ذلك بدأ يتكلم على صفة الوضوء، يعني الكيفية الكاملة للوضوء. يعني دخل فيها الايه؟ السنن، الواجبات، الفروض، يعني الهيئة الكاملة التي يسن لك أن تفعلها في وضوءك. صفة الوضوء أول شيء أن ينوي نيتك. أصل النية كما ذكرنا أن تكون نية رفع الحدث. يجوز لك أيضا أن تنوي استباحة ما تجب له الطهارة أو ما تسن له الطهارة. تنوي واحد من هذه الايه؟ الأشياء الثلاثة، والأول أن تكون النية هي نية رفع ايه؟ الحدث، هي الأصل. النية تبدأ بها قبل أن تسمي، وقبل أن تغسل يديك، وقبل أن تتمضمض، قبل ان تغسل يديك مع ان هي سنه. سنه في الوضوء رد اللي هي الاستوكات رد اليد ده سنه. ولكن لو غسلت اليد داخل الوضوء بعد النيه غسلت اليد في الوضوء بعد النيه كانك لم تغسل يديك. هي كده اليد غير مغسوله لانك انت لم تنوي نيه الايه الطهاره عند غسلها. المذهب اول واجب في افعال الوضوء هو المضمضه والاستنشاق. اول واجب في افعال الوضوء المضمضه والاستنشاق. هنا يجب ان تكون النيه قبل الايه المضمضه والاستنشاق لان ده اول ايه اول واجب. لو تعمدت انك تنوي بعد المضمضه والاستنشاق اذا كانك لم تتمضمض ولم تستنشق عمدا يبقى كده تبطل الايه الطهاره. لكن لو تعمدت تاخير النيه تاخير النيه عن غسل اليدين لا يبطل ايه لا يبطل وضوءك لان دي سنه. ولكن اكمل الهيئات ان تنوي قبل ان تشرع في اي عمل من اعمال الوضوء قبل غسل الايه اليد قبل المضمضه والاستنشاق. ماشي كده؟ غسل الايه اليدين غير غسل اليد غسل انا اقصد ايه غسل الكفين اللي هي غسل الكفين اللي هي السنه اللي هي اول فعل انت بتفعله في ايه؟ الوضوء هنتكلم عنه في السنن هنتكلم وايه عده الايه البدء دي. انت عندك في امرين في النية بعد ان تبدأ وتنوي يستحب والافضل ليك ان تستصحب ذكر النية حتى اخر الطهارة. ودي شاقة وقد تفتح باب الوسواس تستصحب ذكر النية. يعني عند كل ايه؟ عند غسل كل عضو تنوي عند غسل كل عضو تنوي هذا مستحب وغير واجب. وان نويت استصحاب الحب جاز. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه استصحاب الذكر واستصحاب الحب؟ استصحاب الذكر انك انت تذكر النيه عند غسل كل ايه عضو. اما استصحاب الحب يعني انت نويت في اول الطهارة فلا تقطعها بعد ذلك. يبقى انت كده حكمها ايه؟ مستصحب. حكم النية مستصحب معاك طالما انت نويت ولم تقطع النية. انت في الصيام نويت الصيام وبينت الصيام من الليل. انك انت تستصحب حكم النية يعني لا تقطع النية أو تعزم على الفطر في أثناء إيه؟ وقت الصيام. يبقى أنت كده مستصحب حكم الإيه؟ النية. كذلك في الوضوء أنت نويت رفع الحدث أو استباحة ماء يجب أو تسن له الطهارة تستصحب هذا الحكم أثناء غسل باقي الأعضاء يعني لا تنوي قطع النية. طب متى تنقطع النية؟ إذا لم تنوي رفع الحدث. نويت التبرد نويت أن يكون هذا الغسل غسل مستحب هذه الطهارة في عضو من الأعضاء كغسل ثانية أو ثالثة غسل مستحب ما فيهاش نية رفع حدث. يبقى أنت لابد من النية اللي ذكرناها وتذكرها هذا مستحب أو تستصحب إيه؟ حكمها في أفعال الوضوء. طب لو انا استصحبت حكمها وذهبت عنها نسيت بعد كده وانا بدات اتوضا وما افتكرتش النيه تاني ولم تخطر ببالي ايه حكم طهارتي؟ صحيحه طالما متى تنقطع؟ اذا ايه؟ اذا نوى قطع النيه. اذا نوى قطع النيه. طيب بعد ما ينوي ثم يسمي، يسمي يقول بسم الله ويغسل كفيه، يغسل الكف من اطراف الاصابع الى الركب او يسمون ايه الكوع. ده سنة، ده سنة في الوضوء. طب ليه تبدأ فيها اول فعل بتفعل في الوضوء بتغسل الايه الكفين؟ الكفين دول آلة غسل الاعضاء، آلة غسل الاعضاء اللي انت بيها بتغسل كل ايه عضو، فتغسلها في الاول بحيث ان تبقى الآلة نظيفة اللي هتغسل بها الايه الاعضاء. ثم يتمضمض ويستنشق. احنا اتكلمنا عن تعريف المضمضه وتعريف الايه الاستنشاق. يتمضمض ويستنشق يعني مجرد دخول الماء في الانف والفم. والافضل ان تكون المضمضه والاستنشاق من كف واحد، يجمعهما من كف واحد. يضع ماء في كفه يتمضمض بجزء منه ثم يستنشق من نفس الكف. يفعل هذا 3 مرات من نفس الكف او من 3 اكف. ثالث، يبقى انا وضعت ماء في الكف، هذا الماء تمضمض واستنشقت منه من نفس الكف، لا تفصل بين، يبقى المستحب انك تجمع بين الايه؟ المضمضه والاستنشاق من كف واحد. نفس الكف تتمضمض وتستنشق منه 3 مرات. او تاخذ ماء جديد، كف جديد وتتمضمض وتستنشق منه، تفعل هذا 3 مرات. يبقى انت كده ايه؟ جمعت بين المضمضه والاستنشاق بكف واحد او بثلاثة ايه اكف. حد فاهم؟ ممكن نفس الكف يتمضمض ويستنشق منها، ونفس الكف نفس الماء اللي فيه يتمضمض ويستنشق منه، ونفس الكف يتمضمض ويستنشق منه. طب ما كفات الكف دوت يتمضمض ويستنشق منه، هذا مستحب ان هو لا يفضل. انتهى الماء ياخذ كف جديد يتمضمض ويستنشق، وكف جديد يتمضمض ويستنشق. كده انت جمعت بين المضمضه والايه والاستنشاق. ثم يغسل وجهه، قلنا من منابت الشعر المعتاد، فلا عبرة بالافرع. الافرع اللي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالاجزع الذي انحصر شعره عن مقدم ايه راسه. يبقى واحد في فتحات كده، او واحد شعره ايه اجزع كده، احنا لا عبره بهذا ولا ذاك، احنا العبره بالشعر الايه المعتاد من المكان المعتاد لانبات الشعر الى ايه اسفل الايه الذقن وبين شفمتي الاذن ايه عرض. اتكلمنا عن المساله دي. طب انت عندك اللحيه الان، ماذا تفعل مع اللحيه؟ اللحيه ان كانت كثيفه يبقى يجزئ غسل ظاهرها، ان كانت خفيفه يبقى لابد من ايصال الماء الى البشره، يبقى لا يجزئ غسل ظاهر اللحيه الخفيفه، وانما يجزئ غسل ظاهر اللحيه الكثيفه. يبقى لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحيه الخفيفه، لا يجزئ غسل الايه اذا كانت خفيفة لابد من غسل الايه البشرة، الا ان لا يصف البشرة يعني يكون كثيفة فيجزئ غسل ايه ظاهر هذا الشعر. ثم يغسل، طبعا الافضل لما تكون اللحية كثيفة الافضل ايه يسن تخليلها، ان يضع حفنة من الماء اسفل الحنك ثم يخلل الايه الشعر. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، نفس الكلام اللي احنا ايه ده كانه بنراجع، خلي بالك يغسل بس بنرتب. ثم دي للايه للترتيب. ثم يغسل يديه مع مرفقيه كم مره؟ ثلاثة. طب لو في وسخ تحت الظفر لا يضر. لو القدم فيها شقوق وفيها وسخ لا يضر. الوسخ اليسير هذا ايه؟ لا يضر. ماشي؟ لو في اصحاب المهن والصناعات عليهم مثلا ايه؟ واحد مثلا نقاش او ايه؟ واخد بالك؟ اي حرفه بتترك اثر على ايه؟ على يديه ان كانت اشياء يسيره لا تضر. لكن يضر الاشياء الايه؟ الكثيره. ثم يمسح جميع ظاهر راسه من حد الوجه الى ما يسمى قطر. لا لو هو كثير، لو هو كثير خلي بالك، لو اي شيء هو ليس له جرم على اليد لا يؤثر. لو هو كالحناء معايا كده، لو هو لون فقط على اليد لا يؤثر. لكن لو هو شيء ليه ظاهر وليه جرم بحيث ان هو لو نزع ينزع قشره يبقى لابد من ازالتها قبل الوقوف. لو هي نقاط متفرقه يسيره يعفى عن ذلك للمشقه. لو شيء كثير ها يبقى لابد من ازالتها. اظن كده الكلام واضح. طيب ثم يغسل، فاحنا خلصنا اليد مع المرفقين، ثم يمسح جميع ظاهر راسه من حد الوجه، يعني من ايه؟ من لمبه الشعر اهو الى ما يسمى قفا، اللي هو مؤخره العنق. والشعر في القفا ده من شعر الراس. والبياض اللي هو فوق الاذنين بين الاذن كده، تلاقي منطقه ليس فيها شعر فوق الاذن واسفل الايه؟ الشعر. المنطقه ديت من الايه؟ من الراس ليست من الوجه. هذه المنطقه لما تستوعب الراس تستوعب وتغسل هذه الايه؟ المنطقه. ايه صفه مسح الراس اللي هي الصفه اللي هي المستحبه؟ طبع السبابتين بعضهم على بعض، وطبع الابهامين على الصبغين، وطبع السبابتين على ايه؟ مقدمه الراس، ثم تذهب بهم الى المؤخره حتى تصل الى الايه؟ مؤخره العنق، ثم ايه؟ تقبل بها، تدبر وتقبل. دي ايه؟ الصفه المستحبه لاستيعاب مسح الايه؟ الراس. بعد ذلك والاذنان من الراس. يدخل سبابتيه او اللي هي السباحه او السبابه في صماغي الاذن اللي هي القناه اللي تفصل لقبضه الاذن. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. يجي يدخل السبابه الصماغ ويمسح الايه؟ الظاهر بالابهام هكذا. ماشي؟ اهو يجي كده ايه؟ مسح الايه؟ الاذن. طبعا دي صفه مش لازم، يعني هذه الصفه غير ايه؟ غير واجبه، دي صفه مسنونه ان فعلت اي شيء يجزئ. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وعرفنا الكعبين اللي هم العظمان الناتئان اللي هم في جانبي القدم، وكده يجي انتهى الايه؟ الوضوء. دي صفه الوضوء الكامله، هي افضل ايه؟ افضل هيئه. بعد ذلك يقول فضل في سنن الوضوء، سنن الوضوء وسننه ثماني عشر. ثماني عشر سنة. أول سنة استقبال القبلة. هو بيقول إن استقبال القبلة سنة في كل عبادة إلا ما خصه الدليل. يعني أي عبادة تستقبل بها الإيه؟ القبلة إلا ما خصه الدليل، وهذه إيه؟ سنة. ده في المذهب يعني. ولكن ليس عليها دليل، يعني إيه؟ عشان في الوضوء مع الهدى دي. لكن هو بيقول ان استقبال القبله في اي طاعه سنه. الا اذا جاء دليلك انت لا تستقبل القبله ماشي. بعد ذلك بعد استقبال القبله ضمن السنن السواك. والسواك في المذهب محله عند المضمضه. يعني لما تتمضمض تاتي بالسواك وايه؟ تتسوق. وغسل الكفين ثلاثا. طب خلي بالك، ما حكم غسل الكفين عند القيام من النوم بليل ناقص غسل الوضوء. واجب. فلما نقول غسل الكفين ثلاثا يبقى ايه؟ ما لم يكن قائما من نوم بليل ينقض الوضوء. لان في هذه الحالة يجب. يجي هنتكلم على السنن. يجي غسل اليدين لما يكون ايه؟ غير قائم من نوم ينقض الوضوء بليل. ماشي ماشي. ما دي اول افعال الوضوء خلي بالك. يعني انت الان اول فعل في الوضوء هتفعله اللي هو غسل الايه؟ اليدين. يجي انت لو قائم من النوم تقدمها قبل ان تشرع في الوضوء. بعد كده تغسلهم ثاني بدل الوضوء. والبداء قبل غسل الوجه في المضمضه والاستنشاق. الحديث فليغسل يديه ثلاثة. والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. طبعا بتتمضمض وتستنشق واخد بالك. هو جعل شوف شوف دقة المذهب. يعني هو جعل ايه؟ انك انت العضو الواحد لان احنا قلنا المضمضة الوجه ومنه المضمضة والايه؟ والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق من الايه؟ في المذهب من الوجه. فهو قال لك من السنن انك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الايه؟ الوجه. فجعل الترتيب من اعضاء العضو الواحد سنة. يعني لو واحد خالف وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوء صحيح. خالف السنة. واضح كده؟ يبقى ايه؟ في المذهب الترتيب. طب ما انت عندك الايدين. قلنا بالاجماع انه لو غسل الايه؟ اليسرى قبل اليمنى يسرق. يبقى الترتيب بين اعضاء العضو الواحد هذا سنه مستحب. هذا مندوب اليه مستحب ولا يجب. يبقى من السنن عشان ما تتلخبطش. من السنن البداء بالمضمضه والاستنشاق قبل غسل الايه؟ الوجه. فاحنا بنتكلم ايه هي السنه؟ الترتيب بينهم. وليس حكم هذه ولا ايه؟ ولا هذه، لكن هنتكلم على السنه الايه؟ الترتيب. والمبالغه فيهما يعني يبالغ في ادخال. احنا قلنا ايه هي المضمضه؟ ادخال الماء. لا التحريك ما قلناش التحريك. ادخال الماء في الفم. ايه هي الاستنشاق؟ ادخال الماء في الفم. انك انت تبالغ في المضمضه وتبالغ في الاستنشاق هذا من السنن. إلا أن تكون صائما. لأن الحديث وفي خلاف في صحته واخد بالك، لكن هو مكروه للصائم. ليه؟ لأنه ممكن تصل إنه دول منافذ طبيعية. الفم والأنف منافذ طبيعية للجوف للمعدة. فمنافذ طبيعية للجوف في هذه الحالة لو دخل منهم ماء متعمد تبصر. واخد بالك؟ فانت لا تبالغ ايه؟ وانت صائم في المضمضه ولا الاستنشاق. يعني لا تسحب الماء بالانف لنفس عميق او تدخل ماء كثير في الفم ان كنت صائما. يبقى المبالغه من الايه؟ لكن هم من الوجه. والمبالغه في سائر الاعضاء مطلقا. يعني انت تبالغ في غسل تسبغ الوضوء تسبغ غسل جميع اعضاء الوضوء. هذا من السنة. ممكن الاعضاء تخللها. يعني تدلك العضو. تدلك العضو عند ايه؟ عند غسل ايه؟ تديك الايد تدخل الاصابع الاعضاء في ايه؟ في بعض. تديك اصابع القدم بتغسل القدم الخنصر اللي خنصر اليسرى هو المخصص لغسل الايه؟ تدليك اصابع الايه؟ القدم. القدم اليمنى تبداها مرتبه من بين الخنصر والبنصر. وبعد كده ايه؟ تبدا حتى تنتهي عند الابهام. تيجي في اليمنى في اليسرى تعكس. تبدا من عند الايه؟ الابهام حتى عند الخنصر. يبقى كده ايه؟ انت في هيئه مستحبه. النبي يقول له ايه؟ اللحية تخلل اللحية الكثيفة. خد بالك؟ لما تغسل الظاهرة تخللها، تخلل أصابع اليد، تخلل أصابع الايه؟ القدمين، دي من الايه؟ المبالغة في غسل الأعضاء من السنن. أي نعم. والزيادة في ماء الوجه، أصل ماء الوجه ده بالذات في غضون، في تجاويف، يعني هو العضو ايه؟ غضون وتجاويف، فيحتاج إلى ايه؟ إلى ماء كثير. يحتاج إلى ماء ايه؟ وفي شعر. فيحتاج إلى ماء كثير، فأنت تبالغ في تزيد في ماء الايه؟ في ماء الوجه. وتمسح يمسح ما ما ما قيل اللي هي الايه؟ اللي هي هذه المنطقة اللي هي مكان الدمع في العين. واخد بالك؟ ويمسح مآقيه، يمسحها في الوضوء، هذا من الايه؟ من السنن. ايضا في عند الوجه يتعاهد المفصل اللي هو اللي احنا قلنا عليه البياض ده اللي بين الايه؟ اللحية. في ده هذا البياض اللي هنا هذا من الايه؟ من الرأس. لكن اللي هنا من الوجه. يبقى ايه؟ يتعاهد هذا الايه؟ المفصل عند غسل الوجه، وهذا المفصل عند غسل الرأس، عند مسح الرأس. وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع، كل هذا من الايه؟ من كف من الماء يضعها تحت ايه؟ حنكه ويفعل هكذا. نعم؟ هو تحت الحنك، يعني هو الحديث ايه؟ وضعها تحت حنكه. واخذ ماء جديد للاذنين، ده برضه من الايه؟ من السنن. بعد ما تفتح الراس تاخذ ماء جديد للايه؟ للاذنين. وتقديم اليمنى على اليسرى، كل اللي احنا اتكلمنا عنه شرحناه بالتفصيل. تقديم اليمنى على اليسرى هذا من الايه؟ من التنفس. لان اللحيه الخفيفه تتغسل، وتغسل حتى ما يصل الماء الى البشره. اما اللحيه الكثيفه اللي يغسل ايه؟ ظاهرها وتخلل. ومجاوزة من السنن مجاوزة محل الفرج. واخد بالك؟ انك انت مثلا ايه؟ بدل ما تغسل للايه؟ للمرفق تزيد، بدل ما تغسل للكعبة في القدم تزيد. تجاوز ايه؟ اللي هو التحديد يعني. والغسلة الثانية والثالثة، وده أكمل الهيئات، أنت بتغسل الغسلة الأولى هي اللي فيها رفع الإيه؟ الحدث، الغسلة الثانية والثالثة هذه من الإيه؟ من المستحبات. غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يتوضأ كم مرة؟ ثلاثا. واستصحاب ذكر النية. طبعا بالقلب مش هيتكلم. يعني يكون مستحضر للإيه؟ للنية عند عند غسل كل عضو، عشان كل افعاله تبقى مقترنه بالنيه. وايضا يجزئ، لكن خلي بالك من السنن استصحاب الذكر، لكن يجزئ استصحاب الحكم. يجي استصحاب ذكر النيه، ممكن السؤال ده يغلطك، فممكن يجيب لك ايه؟ من السنن استصحاب حكم النيه. لا، السنن استصحاب ذكر النية. أيضا من السنن استصحاب ذكر النية عند غسل الإيه؟ الكفين في أول الإيه؟ الوضوء. نعم. والنطق بها سرا، النطق بالنية في المذهب بيقول انه من المستحبات ان تنطق بها في نفسك. يعني ايه؟ تحدث نفسك بها، لا تتكلم بها. واخد بالك؟ هذا من السنن. وده ده قول المذهب. وفي اقوال اخرى ان هو لا يتكلم بها لا سرا ولا جهرا، وان هي انما هي محلها القلب، وان النطق بها بدعه. حتى عند الحج ما فيش نطق بالنية يا جماعه. حتى يقولوا ايه؟ عند الحج يستحب الجهر بالنية؟ لا، ولا عند الحج يستحب الجهر بالنية. انت بتجهر بالاحرام، والاحرام ده غير الايه؟ غير النية. موضوع الاحرام غير موضوع النية. يعني الراجح ان ما يشربش بالنيه لان هي عمل الايه؟ عمل القلب. لكن في المذهب ان يستحب النطق بها في نفسه. و ما احنا قلنا يا شيخ النية، احنا قلنا انك انت تنوي ما ايه؟ احنا بنتكلم عند الوضوء مش عند الصلاة. انت بتتكلم على الصلاة بقى، احنا الان ما بنتكلمش عن الصلاة خالص. انت خليك في الوضوء. خلاص. انت اجابة تتوضى ليه؟ من اجل الصلاة، اجابة بتستحضر استباحة ما تجب له الايه؟ الكلام ده اتكلمنا فيه. ومن السنن قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لبعد الايه؟ بعد ما خلص الوضوء مع رفع بصره الى السماء، ورد في حديثك الازاله الضعيفه. وان يتولى اخر حاجه في السنن، وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، يعني يصب له على ايه؟ اعضائه. ولا معاون يغسل له اعضائه. واخد بالك؟ من السنة انك انت تتولى الامر ده بايه؟ بنفسك. وده كان اغلب احوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بنفسه. دي كده سنن الايه؟ الوضوء. ثمان عشر سنة. بعد ذلك باب مسح الخفين. مسح الخفين، الخف، الخفين واحد الخف، وهو ما يلبس في الرجل. والبعض في المذهب بيحطوه من الجلد اسمه الخف، لكن يجوز المسح على الخف ونحوه، يعني ايه؟ كل ما يلبس فيه الرجل. وان كان ليه سمي خف؟ بيقول ان هو خفيف المحمل او من نسبه الى خف الجبل. واخد بالك؟ وهو طبعا السادر للكعبين فأكثر، لأنه ممكن يطلع إيجار. واخد بالك؟ نعم. سواء كان من جلد ونحوه كالجرموق. الجرموق ده خف قصير، خف قصير، لكن القصر لازم يكون ايه؟ لحد الكعبين. يعني اتكلم ان من شروط المس ان يكون سافر لايه؟ لمحل الغسل الكعبة. هنتكلم على المسألة دي. أو الجوربين. الجوربين ده بيقول إن هو غشاء من صوف يتخذ زي الشرابات اللي احنا بنلبسها دي، اللي هو الشراب اللي احنا بنلبسه. أو قول ثاني إن هو الجورب هو اسم لكل ما يلبس في الرجل، بس يكون من غير الجلد. يبقى الخف هو من الجلد، واي حاجه ثاني اسمها جورب. ممكن يكون من صوف، من خشب، من زجاج، من حديد. ها هنشوف دي كلها دي انواع. هنتكلم عن الخف والمسح عليه، هنتكلم عنها ان شاء الله. يبقى هو ده الباب اللي هنتكلم عنه، باب مسح الايه؟ الخفين. عرفنا ايه هو الخف ونحوه. ويجوز المسح عليه بشروط سبعة. خلي بالك الفروع عمالة تكثر. على الخفين؟ لا، شروط المسح يعني. شروط المسح سبعة. الأول لبسهما، يعني إيه؟ الاثنين. مش واحدة فقط. لبسهما بعد كمال الطهارة. واخد بالك؟ ان انت دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان، يعني في حال كونهما طاهرتان، يعني تلبس تغسل الرجل الاولى والثانيه ثم تلبس الخف. طب لو غسل رجل ثم لبس الخف، ثم غسل الثانيه ثم لبس الايه؟ الخف. هل هنا الشرط هذا متحقق اللي هو لبسهما بعد كمال الطهاره؟ غير متحقق. طب ماذا يفعل؟ يخلع الايه؟ اليمنى ثم يعد السهم. يبقى اليمنى كده اتلبست بعد غسل الايه؟ الرجلين. لا لا لا، ما هذه الشروط. يعني لا يصح. يبقى لازم لما تمسح على الخف انت تكون ايه؟ بعد غسل تمام الطهاره وبعد غسل الرجلين تلبس الايه؟ الخفين. بعد الفراغ من الوضوء كامل. طيب مثلا لو واحد توضا وفي وضوءه مسح على عمامه، هل يصح انه يلبس الخفين ويمسح عليهما؟ ها؟ واحد توضا ومسح على العمامه او مسح على جبيره، ينفع يمسح على الخف؟ ينفع كده؟ ينفع، مفيش مشكله في هذا الامر. يبقى ايه؟ بعد اول شرط لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء. والله القاعده ده مهم، لان انت لو طهارتك كملت بالتراب بالتيمم ينفع تمسح على الخفين؟ ما ينفعش. لا، لان دي طهاره ايه؟ حكميه. التيمم طهاره ايه؟ حكميه. احنا بنتكلم على الطهاره الحقيقيه. يبقى واحد تيمم ولبس الخف، ما ينفعش بعد كده جه الماء، ما ينفعش يمسح على الايه؟ على الخف. لابد ان هو تكون رجله مغسوله. يبقى لابد من لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء، لان لو كملت الطهاره بالتيمم يبقى لا يجوز له المسح على الخفين. لا مش طهرين ازاي؟ الرجلين رجلين عين. نعم، اصل التيمم هو مبيح مش رفع حقيقي، رفع حكم يعني. الشرط الثاني ستريهما لمحل الفرض. محل الفرض يعني ايه اللي بتلبسه في رجلك؟ انت بتلبسهم في اليد ولا في الرجل؟ في الرجل. طيب ايه اللي بيتغسل في الرجل؟ ايه الفرض غسله في الرجل؟ لحد القدم، لحد الايه؟ الكعبين. لابد ان يكون الخف ساترا كل محل الفرض اللي هو اللي بيغسل. يعني الان شيء اسمه النعل، النعل ده زي الحذاء اللي احنا بنلبسه. هل يجوز المسح عليه؟ هذا غير ساتر، لا يجوز المسح عليه. حتى لو بعد كمان الطهارة لا يجوز المسح عليه. لو عندك مثلا جورب صغير تحت القدمين تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لان من شروط المسح على الخفين ان يكون سافرا لمحل الفرق. ما ده ساتر، ساتر وزياده. يا جماعه خلي الاسئله بعد ما نخلص. اكتبها يا شيخ، احنا بنقول اكتب. احنا لسه بنقول اهو، مش عايزين اسئله دلوقتي. اصل فيها شروط كثيره وكل الاسئله اللي في ذهنك هتاتي. هتكلم عليها. ان يكون ساترا لمحل الايه؟ الفرض. يعني يستر من اول اطراف الاصابع الى الكعبين، ولا يظهر شيء من القدم في هذه المنطقه ابدا. لان لو ظهر، لو في خرق يبقى كده غير ساتر. لو تحت الكعبين يبقى غير ساتر. لو هو مرقع او ممزق يبقى غير ساتر، لان ساتر يعني مغطي لهذه المنطقه اللي هي محل الفرق. ايضا خلي بالك، لو في شيء ظاهر، لو في شيء ظاهر من القدم يجي يغسل، لان فرض الظاهر الغسل، وفرض المغطى المسح، فكيف تجمع بين الغسل والمسح؟ فلا يجمع بين الغسل والمسح. يبقى لا تغسل الكل لا تمسح الايه؟ الكل. فلذلك لابد ان يكون ساترا وغير مخرق ده في الايه في المذهب. طيب لو كان في خروج واخد بالك ولو ربط تنجبر الخروج دي يصح، يبقى يصح ولو كان ساترا لمحل الفرض ولو بربطهما، يكون ليه كده ايه سيور زي إيه الرباط اللي احنا بنربط بيه الايه النعم. ولو انت هو النعم واخد بالك في خرق، وانت لما تربط كده هو كانك خيطت هذا الايه الخرق، فسطر محل يجوز وسطر المحل يجوز، يبقى يكون ساترا ولو بالربط. ثالث شرط امكان المشي بهما عرفا، اي شيء وان كان خف غير معتاد وانت تمشي به وتتمكن من المشي به. البعض يقول المشي مسافه قصر، البعض يقول يوم وليله، البعض يقول اي مشي، المهم انك تستطيع المشي به، تمشي به في الطرقات. لو هو نعل من خشب يجوز المشي به ولا لا يجوز؟ ممكن تمشي به، يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. لو نعل من زجاج او بلاستيك او طوب اي شيء اي شيء تستطيع يمكن المشي به فيه يجوز المشي ايه عليه. طب لو تعذر المشي مثلا هو ضيق او في حديد ثقيل ما تقدرش ايه تحركه، او زجاج رقيق تمشي به يتكسر، واخد بالك؟ هل هذا يجوز المشي عليه؟ لا يجوز. ليه؟ لانه لا يمكن المشي ايه به. الرابع ثبوتهما بنفسهما، يعني الخف لابد ان ايه يعني ممكن يكون الخف واسع تلبسه مش ثابت رجلك، يبقى لا يجوز المسح عليه. طالما ان هو سهل الخلق فاصل المسح على الخف رخصه، المسح على الخف رخصه، وطالما ان هو رخصه يبقى الرخصه دي رفع حرج لازاله مشقه، مش كده؟ مش امر خف من صعوبة للسهولة لعذر ان اقتضى ذلك، ففي عذر في رفع مشقة عليك. طب لما هو سهل الخلق يبقى فين المشقة؟ مفيش مشقة، يبقى لا يمسح ايه؟ لا يمسح عليه، لابد ان يكون ثابتا. يعني حتى العمامة، العمامة اللي تمسح عليها اللي تكون محنكة اللي هي ايه؟ ليها كور ولها محنكة، صعبة الخلق هي اللي تمسح عليها. انك تمسح على القلنطور او مثلا عمامة سهلة الخلق، طب ما مفيش مشقة. يبقى المشقة هي اللي بتجذب الايه؟ هذه الرخصة. ممكن يكون في الزربول الطويل، الزربول ده عبارة عن ايه؟ خف طويل مشقوق ليه سيور كده يربط بيها زي البوت اللي احنا نعرفه الان دي، واخد بالك؟ هذا لا يثبت الا بالايه؟ بالسيور. يثبت بنفسه؟ لا يثبت بنفسه، فلا يجوز الايه المسح عليه. الخامس احنا يا شيخ احنا ده مقطوع لايه؟ لستر الخرق اللي فيه، لكن ان هو يثبت بالربط لا، لابد ان يكون ثابتا بنفسه. كل هذه المسائل يا جماعة، كل هذه المسائل ها يعني معظم هذه المسائل لما نيجي نرجع هيطلع الرجح غير كده، لكن احنا الان بنتكلم على المذهب. احنا قلنا يا شيخ طالما انه يثبت بنفسه امسح عليه، اذا كان لا يثبت بنفسه لا تمسح عليه. اظن الكلام واضح ومش محتاج ايه كلام تاني. شيء لا يثبت الا بالسيور وكذا، هذا لا يثبت نفسي لا يمسح عليه. لكن لو السيور هذه كانت لعله مثلا الخرق ان المباح عكس الخوف في المحرم. الخوف في المحرم ممكن يكون تحريم لشيء في الخوف، لأن يكون مثلا الخوف من حرير مثلا يعني لرجل يبقى ده محرم، أو لشيء إن هو مغصوب، أو يكون خوف في نجس، كل هذا غير إيه؟ غير مباح ولا يجوز الإيه؟ المسح عليه. يبقى احنا عندنا مباح يعني مش محرم لحق الله زي خوف الحرير للرجل، او غير محرم لحق الاذن زي خوف الايه المغصوب والمسروق. الشرط الثالث طهاره عينهما، يعني ما ينفعش تمسح، خلي بالك طهاره العين غير الطهاره الحكميه، ان يكون نجس حكما غير لما يكون نجس عينا. هتكلم على ان هو يكون ايه عينه طاهره يعني مش نجس عينا، يعني ما يكونش مصنوع من مثلا جلد خنزير او جلد كلب او جلد ميته، دي نجس نجاسه ايه عينيه فلا يمسح عليه لان هذا غير طاهر عينا. طب واحد مثلا فبقى هذا الشرط لا يرخص فيه في المذهب حتى عند الضروره، يعني لو واحد مثلا لابس خف نجس من جلد ميت ولو خلع هيتضرر، مثلا في مكان فيه ثلوج ماذا يفعل؟ لا يخلع لان في ضرر عليه ويتيمم، لكن لا يمسح على الخف. الشرط السابع عدم وصفهما، يعني ايه عدم وصفهما للبشره، يعني ما يكونش شفاف ترى البشرة ايه من تحته، ترى البشرة تحته كده، ترى البشرة ايه وهي تحته. ممكن يكون رؤية البشرة لصفائه زي الزجاج، لو واحد عامل عنده نعل من الزجاج او بلاستيك يعني مثلا، واخد بالك عشان تتخيل المسألة، لكن هو بيمثله من ايه بالزجاج، لو نعل من الزجاج شفاف ترى البشرة منه يبقى لا يمسح ايه عليه. ممكن يكون رقيق زي بعض انواع الجوارب الرقيقه اللي تصف البشره فلا يمسح ايضا ايه عليها، لان غير سميك لا يمسح ايه عليه. يبقى هي دي الشروط السبعه لجواز المسح على الخفين. بعدين يقول فيمسح المقيم والعاصي بطفرين. احنا قلنا المسح ده رخصة، المسح ده رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. فلو واحد طب احنا هنفرق بين المقيم هيمسح يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام بلاليهن، فرجنا. طب لو واحد مسافر سفر معصية، يعني مسافر للزنا والعياذ بالله، مسافر لقتل شخص معصوم الدم، مسافر لشراء مثلا كأي معصية، سفر معصية، طب ما هذا المسح رخصة، يبقى هذا لا نعطيه الرخصة اللي هي ايه رخصة؟ المسح فوق مدة المقيم. فهنا يمسح مسح مين؟ يمسح كأنه مقيم يوم وليلة. يبقى عندنا اللي هيمسح مسح مقيم، أول واحد المقيم او المسافر ايه سفر. طب المسافر سفر طاعة او لا سفر معصية؟ سفر مباح، هيمسح ثلاث ايام بلياليهن. يبقى عندك فيمسح المقيم والعاصي بسفره يوم وليلة، متى مهمة الزيادة دي؟ يمسح من حين الحدث بعد اللبس. في ثلاث حالات، في ثلاث حالات. أول حالة إن يمسح بعد اللبس، أو يمسح بعد الحدث، أو يمسح يبدأ المدة، يعني يبدأ المدة من اللبس أو من الحدث أو من المسح. ثلاث أقوال. متى تبدأ المدة؟ قول يقول يبدأ من أول ما يلبس، بعد اللب. قول ثالث من المسح تفرق. خلي بالك مثلا رجل توضأ في الفجر ولبس الخوذ، هو لبس كده على الضرارة ولا على ايه؟ على الضرارة، ما مسحش ولا احسن. يمكن اول وقت للبس بتاعه الفجر. احنا المذهب بيقول ايه؟ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. طب احنا لبسه في الفجر، توضا ولبسه في الفجر، صلى الظهر والعصر لعذر او لحاجه جمع تقديم بوضوء الفجر، ماشي كده، وجمع المغرب بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم احدث، وصلى المغرب والعشاء جمع تاخير. فطبعا هنا ايه؟ هيمسح لانه احدث بعد صلاه الظهر. هنا اختلفت الايه؟ اختلفت الاحكام. اول لبس بعد الايه؟ بعد الفجر. اول حدث بعد الظهر، اول مسح في العشاء. متى تبدأ المدة؟ في المذهب تبدأ من الحدث بعد اللبس، يجي من بعد صلاة الايه؟ الظهر، إلى مثله من اليوم الثاني. يجي ده اليوم والليلة. لو هو مسافر ثلاثة أيام بلاليهن. واضح كده؟ نعم. ناحية المذهب فيه، لا كلها أقوال في المذهب، لكن هو الصحيح ان الراجح في المذهب من الحدث بعد الايه؟ بعد اللبس. يمسح المسافر العاصي بسفره والمقيم يوما ايه؟ وليله. والمسافر طبعا واخد بالك سفر قصر، لان المذهب مش اي سفر، لازم يكون مسافه ايه؟ مسافه القصر. يمسح المسافر مسافه القصر في سفر مباح لم يعص الله عز وجل فيه، حتى لو هو شرب خمر في السفر يعتبر سفر معصيه. هو السفر اصلا مباح وشرب خمر يعتبر سفر معصيه. هذا المسافر مسافه قصر ولم يعص الله في السفر يمسح ثلاثه ايام بلياليهن. يا شيخ احنا ما اتكلمش عن المسافه الان، ماشي كده؟ خلي بالك من المسائل الجايه دي. يعني احنا عندنا الان مسافر وايه؟ ومقيم. طبعا خلاص المسافر سفر معصيه كالمقيم، يجي عندنا مسافر ومقيم. خلي بالك من الحالات الايه؟ الان. نعم؟ خلاص يا شيخ سفر وامتحان، هي دي المسائل اللي احنا بنتكلم فيها. خلي بالك. فلو مسح في السفر ثم أقام. لو مسح في السفر ثم أقام. يبقى هو وهو مسافر بدأ الإيه؟ استعمال الرخصة. قبل ما تنتهي المدة حتى مدة المقيم راح أقام. استوطن المكان أو رجع بلده. فهذا لا يزد على مسح المقيم. لو كانت المدة خلصت يخلع ويغسل رجليه، لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. علة الزيادة السفر وهو أقام، فلا إيه؟ فلا يأخذ الإيه؟ الرخص، لأنه خلاص أقام. يقولوا القاعدة إيه؟ أنا والله الكلام واضح مش عارف، يعني لو واحد تاني، لو واحد مسح وهو مسافر، ثم أقام، أقام إزاي؟ رجع بلده أو استوطن المكان، ما هو لو استوطن المكان يبقى أقام فيه. يعني اتخذ زوجة ووطن وده بقى بيته، خلاص. من بداية المسح يا شيخ، هيكمل اليوم بتاعه، هيكمل المدة بتاعت الإيه؟ المقيم ليها يوم وليلة. خلاص كده؟ لو هي انتهت اول ما قام قال انتهت يخلع الكم، لسه فاضل له فرض ولا فرضين يكمل مده المقيم. لان في قاعده يقول لك ما جاز لعذر بطل بزواله. العذر هنا اللي هو الايه؟ السفر. زال السفر يجي تزول الايه؟ الرخصه. او مسح في الحضر العكس بقى، يجي احنا كان مسح في السفر ثم اقام، هنا مسح في الحضر ثم سافر. هنا ايضا يمسح مسح مقيم. ليه؟ لان في قاعده اذا اجتمع السفر والحضر غلب الحضر، او اجتمع حاضر ومبيح غلب المبيح، غلب الحاضر. انت عندك ايه الحضر المبيح هنا؟ السفر يبيح لك الزياده، والايه؟ والحضر الاقامه لا تبيح لك الزياده، فيك حاضر وايه؟ ومبيح. فالمبيح اللي هو ايه؟ يمنع من الزياده هو اللي يقدم، فتعود الى مسح الايه؟ مسح المقيم. حد فاهم؟ ثالث، انت الان اجتمع عليك حاضر ومبيح. الحاضر اللي هو في الطرف المده، يعني خلي المده يحضر عليك الزياده. الان الخلاف في ايه؟ اليومين الزياده، مش كده؟ لا يمسح يوم وليله وده ثلاث ايام بليلهن. في فرق بين الاثنين يومين بليلهن، مش كده؟ الحضر او الاقامه تحضر عليك وتمنع من الزياده، والسفر يبيح لك الزياده. فاجتمع عندك الان حاضر ومبيح، نقدم الايه؟ الحاضر اللي هو المنع من الزياده، فيعود الى مسح الايه؟ المقيم. او شك في ابتداء المسح، سواء شك ان هو بدا في الحضر ولا في السفر، احنا عندنا الاثنين هيمسح مسح ايه؟ مسح مقيم. صفه المسح، ويجب مسح اكثر اعلى الخف، هو الذي يمسح اعلاه، الذي يمسح اعلى الخف. صفه المسح المسنون انك بتضع تفرق اصابعك، تضعها على عند اصابع القدم من اعلى الخف، ثم تذهب به الى ناحيه الساق. هو ده صفه المسح الايه؟ المسنون. يسن تقديم اليمنى، يعني ما تمسحوش مع بعض، عايز تقعد تمسحوا مع بعض، يسن تقديم الايه؟ يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. يا شيخ هيجي الكلام ده ليه؟ اسال في المساله اللي احنا فيها. يبقى يجب مسح اكثر اعلى الخف، ولا يجزي مسح الثرو ولا عقبي. يبقى هو بيمسح اعلى الخف، لكن لا، لو اقتصر لا يجزي مسح العقب او الاسفل ان اقتصر عليهما بدون مسح اعلى الخف. ماشي كده؟ عشان هو في حالتين. يبقى لا يجزي مسح اسفل الخف ولا عقب الخف، يعني ايه؟ من الخلف او من تحت، بدون مسح الاعلى. هذا لا يجزي، يعني واحد مسح من تحت بس او مؤخرة الخف فقط بدون ما يمسح اعلاه، هذا لا يجزئه، لابد ان يمسح الايه؟ الاعلى. ولا يسن، شوف العبارة، يبقى لا يجزئ ان اقتصر على الايه؟ الاسفل او العقب. ولا يسن يعني جمع مسح الاسفل او العقب مع ظهر الخف. يبقى ايه هي السنة؟ مسح ظهر الخف. ان اقتصر على الاسفل او العقب فقط لا يجزئ، ولا يسن ان يجمع بين الاعلى والاسفل او العقب. مبطلات المسح اللي انت بتسال عليه، مبطلات المسح، ومتى حصل ما يوجب الغسل، خلي بالك، وان كان موجب الغسل ليس خارجا من الايه؟ من السبيلين. حتى إليه. حتى وإن لم ينزل. يا جماعة ما فيش حاجة خرجت من السبيل. في المذهب أيضا من موجبات الغسل انتقال المني وإن لم يخرج. ممكن الردة، ممكن واحد أسلم. كل ديت توجب الإيه؟ الغسل ومش خارجة من السبيلين. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. فطالما إن أنت شيء حدث منك شيء يوجب عليك الغسل يبقى بالتالي يوجب عليك الوضوء، يبقى يبطل الوضوء الذي مسحت فيه على الايه؟ على الغسل. او من مصطلح المسح ايضا او ظهر بعض محل الفرق. او ظهر بعض محل الايه؟ الفرض. يعني مثلا الخف حصل فيه خرق، حصل فيه خرق، فخلق خرق فين؟ ما ممكن يكون الخف طويل فوق الايه؟ القدمين. احنا لا، خرق في محل الايه؟ الفرض اللي هو محل القدم. ظهر يجي كده جزء ظهر، او انت بدأت تخلع الخف فبدأت ايه؟ تخرج قدمك لحد ساق الخف. لو خرجت القدم او بعض القدم حتى ساق الخف، الخف ليه كده ايه؟ اللي هي الساق بتاعته. اخرجت القدم او جزء من القدم حتى ساق الخف، هي كده ظهر بعض ايه؟ محل الفرض. هنا يبطل المسح. حتى لو دخلت رجليك تاني يبطل المسح. حتى لو التأم الخرق يبطل المسح. ليه؟ لأن هذا الجزء اللي ظهر فرضه الغسل. يبقى كمان كان متيمما ووجد الماء. فوجد الماء يبقى في هذه الحالة يبطل الايه؟ يبطل التيمم. نعم، ويبطل الوضوء. يبقى في هذه المسألة ايه؟ أنت الآن الجزء ده ما يبطل الوضوء، يبطل التيمم لو انت وجدت الماء، وهنا انت كنت ماسح حد الخفين وظهر خرق او اخرجت جزء من قدمك، يبطل الايه؟ المسح، يبطل الايه؟ الوضوء. طيب يجي كده انتوا فهمتوها؟ يعني ايه؟ يجي اول مبطل ان حصل ما يوجب الغسل. ثاني مبطل ظهور بعض محل الايه؟ الفرض. ثالث مبطل انقضاء المدة، يعني مدة المسح انتهت، يجي كده يبطل الوضوء. لأن الطهارة، طهارة التيمم، الطهارة اللي هي حصل فيها مسح للخبز، طهارة مؤقتة بوقت، طهارة مؤقتة بوقت. انتهى الوقت يبقى زي المتيمم اللي خرج الوقت. لان بالمذهب انت عندك التيمم، يجي الوقت انت تيممت انتهى الوقت يبطل التيمم بتاعك. هنا ايضا انت الطهاره اللي انت مسحت بيها على الخف ليها وقت يوم وليله او وقت 3 ايام بلياليهن. انتهى الوقت انتهت الايه؟ الطهاره. يجي يبطل الوضوء في هذه الحالات. حدوث ما يوجب الغسل، ها، ظهور بعض محل الفرق، انقضاء الايه؟ المدة. يغسلوا الخف اذا كان نجس نجاسة عينية لا يمسح عليه، ان كان نجاسة حكمية يعني صار عليه ما ينجس يمسحه، وحتى لو مسح عليه والنجاسة بعيدة ممكن يجي طهارته صحيحة ثم بعد ذلك ايه؟ يغسل الايه؟ النجاسة اللي طرأت عليه. اخر فصل نتكلم فيه النهاردة هو تغيير احكام المسح على الجبيرة، لأن ليها تعلق بالإيه؟ بالخبز. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة و تجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. وصاحب الجبيرة الجبيرة سميت جبيرة تفاؤلا، هي عبارة عن أعواد أو أي شيء بيرفض كسر حصل في الإيه؟ أو جرح في الجسد، كسر في العظم أو أي جرح بتحط عليه الإيه؟ الأعواد ونحوه حتى إيه؟ يلتئم. وفي الحاوي الجبيرة ما جان على الكسر، ولا سوق بالفتح كده فتح اللام ما جان على قرش. يبقى عندنا حاجتين، في لزوق، في اللزوق وفي الجبيرة. دي محطوطة على كسر، أيوة دي محطوطة على كسر، ودي محطوطة على إيه؟ على جرح. الاثنين لهم حكم واحد. إن بدل الجبيرة الآن الإيه؟ الجبس عندنا إحنا. يعني إيه؟ المسح على الجسم. أو واحد يكون عليه في جرح كده في إيده يضره غزله، فبيبتدي إيه؟ يحط له إيه؟ لتوق. المسح على هذه الأشياء اللي تكلمنا عنها، إنك تمسح، يصح المسح على الجبيرة ولا تتيمم. يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت عندك ثلاث حالات. أول حالة إنك أنت تغسل الصحيح وتمسح على الجبيرة ولا تتيمم، دي ليها شرطين، ليها شرطين. لو الشرطين دول موجودين هيحصل هذا الأمر، إنك تغسل الصحيح وتمسح على الجبيرة، تستوعب مسح الجبيرة. وده الفرق بين الجبيرة والخبز، إن الجبيرة بتستوعب مسح عليها إيه؟ كلها. إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. يبقى انت اول شرط واهم شرط انك تكون وضعت الجبيرة على طهارة. الطهارة دي ممكن تكون وضوء في الحدث الاكبر، ممكن تكون غسل في الحدث الاكبر. خلي بالك احنا كده، ده في المذهب الشرط، ده في المذهب الراجح ان الشرط ده مش صحيح لانه يتعذر، لكن احنا الان بنتكلم في الايه؟ في المذهب. اول شرط واهم شرط في المذهب، حتى ان اختل هذا الشرط لا يمسح على الجبيره. شوف لا يمسح، لان هنقول الشرط الثاني هتلاقي فيه اختلال ومسح. خلي بالك انت في اختلال وفي مسح، لكن الشرط ده ان اختل لا مسح. يبقى اول حاله ان انت تضع الجبيرة على قدر الحاجة وأنت متطهر، فتغسل الصحيح وتمسح على الإيه؟ على الجبيرة، ويجزئك بلا تيمم وتصلي. طب الجبيرة زادت عن محل الحاجة، يعني الكسر مثلا هنا التكبيرة كانت أكبر شوية، أو الجرح كان هنا الضمادة اللي عليها كانت إيه؟ أكبر شوية، أكبر من الإيه؟ الجرح. لو إن الكبر ده والزيادة هذه، لو هذه الزيادة يحتاج إليها الجرح لكي يلتئم أو لكي يسد عليه هذه الإيه؟ اللزوق أو الضمادة، يبقى ديت إيه؟ كحكم الإيه؟ الموضوع على الضمادة. يبقى كده لم تجاوز محل الحاجة. يمسح إيه؟ عليها ويغسل الصحيح ولا تتيمم. طب خليك بقى اللي هي ايه؟ زادت. وزيادة لا حاجة منها. لابد من نزع هذا الزائد. لابد من نزع، طب نزع ده ليه حالات؟ ممكن انزعه اتضرر. يبقى كده اتركه وانت واغسل ثم تيمم عن الجزء اللي تحت الزائد الذي لا حاجة منه اللي تتضرر بخلاله. يبقى صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يبقى دول الشرطين، وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الإيه؟ الحاجة. غسل العضو الصحيح ومسح عليها اللي هي على جميع الإيه؟ الجبيرات. واضحة ديت؟ طبعا هيمسح عليها بالماء، والا لم يضع الجبيرة على وجب مع الغسل للطهير ان يتيمم لك. لانه واضح انا غير ضرر مش هيمسح عليه، قال لازم ايه؟ هيتيمم لك. دي الحاله الثانيه. بعد ما يغسل اللي هو الاشياء الايه؟ الظاهره. ولا مسح على الجبيره في هذه الصوره. يعني طالما ان هي موضوعه غير طهاره لم تمسح على الايه؟ الجبيره. الحاله الثالثه. واما ان تجاوزت الجبيره المحل، هنا تجاوزت المحل هنعمل نجمع بين كم حاجه؟ ثلاثه. فيغسل الصحيح ويمسح ما على الجرح او الجبيره ويتيمم للايه؟ للمتجاوز. وده اخر باب احكام المسح على الجبيره. نكمل المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.